احاول انسى حبك الاقي روحي تجيك، احاول ابعد عنك الاقي نبضي فيك. انا احاول انسى حبك الاقي روحي تجيك، احاول ابعد عنك الاقي نبضي فيك. علمني كيف انساك ما بعد حن وجداك، عشت الهوى وياك كله ألم وفراق. ما بعد حن وجداك، عشت الهوى وياك كله ألم وفراق. علمني كيف انساك ما بعد حن وجداك، عشت الهوى وياك كله ألم وفراق. كل شي ذكرني حبك يا قاتلني، عايش على صوتك وانت معذبني. كل شي ذكرني حبك يا قاتلني، عايش على صوتك وانت معذبني. وعلمني كيف انساك ما بعد حن واشتاق، بعد حن واشتاق، عشت الهوى وياك كله ألم وفراق. عشت الهوى وياك كله ألم وفراق. علمني كيف ما بعد حن واشتاق، عشت الهوى وياك كله ألم وفراق. علمني كيف كيف كيف كيف انساك.